فصل في إبراء المروى وذوي العاهات. تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي يوم خيبر وكان رمدا فأصبح بارئا، ونفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئت. واشتكى علي بن أبي طالب فجعل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفه أو عافه، ثم ضربه برجله فما اشتكى ذلك الوجع بعد. فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع جدا، وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم عليهم متواتر على الجملة معلوم ضرورة. عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو المياه. ودعا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته، فما دعا على أحد إلا استجيب له. ودعا في الاستسقاء فسقوا، ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحوا. ودعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فسمي بعد الحبر وترجمان القرآن. ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت. ودعا على مضر فأقحطوا حتى استعطفته قريش فدعا لهم فسقوا. ودعا على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه، فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا. وقال لرجل رآه يأكل بشماله: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت. فلم يرفعها إلى فيه. وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه على قريش حين وضع السلى على رقبته وهو ساجد مع الفرث والدم وسماهم، قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر. فصل في كرامته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو به قطاف، وقال غيره يبطأ. فلما رجع قال: وجدنا فرسك بحرا، فكان بعد لا يجار. وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وكان لأم مالك عكة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تعصرها، ثم دفع إليها فإذا هي مملوءة سمنا. فيأتي بنوها يسألونها الأدم وليس عندها شيء، فتعمد إليها فتجد فيها سمنا، فكانت تقيم أدمها حتى عصرتها. وأعطى قتادة بن النعمان وصلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا، وقال: انطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا، فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان. فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج. ومنه بركته في درور الشياه الحوائل باللبن الكثير كقصة شاة أم معبد وشاة المقداد. وأخذ قبضة من تراب يوم حنين ورمى بها في وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه. فانصرفوا يمسحون القذى عن أعينهم. وشكى إليه أبو هريرة رضي الله عنه النسيان، فأمره يسط ثوبه وغرف بيده فيه، ثم أمره بضمه ففعل، فما نسي شيئا بعد. وضرب صدر جرير بن عبد الله ودعا له، وكان ذكر له أنه لا يثبت على الخيل، فصار من أفرس العرب وأثبتهم. فصل فيما أطلع عليه من الغيوب. ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون، والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب. عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء، فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وقد خرج أهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه صلى الله عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق وظهور الأمن حتى تضعن المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، وأن المدينة ستغزى وتفتح خيبر على يدي علي في غد يومه، وما يفتح الله على أمته من الدنيا ويؤتون من زهرتها وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر، وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء وسلوك سبيل من قبلهم وقتالهم الترك وذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى ولا فارس بعده وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده، وأن عمارا تقتله الفئة الباغية. وقال عليه الصلاة والسلام: يكون في ثقيف كذاب ومبير، فرأوهما الحجاج والمختار، وأن مسيلمة يعقره الله، وأن فاطمة أول أهله لحوقا به، وأنذر بالردة، وأخبر بشأن أويس القرني وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان. فقال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال: هلاك أمتي على يدي غيلمة من قريش. قال أبو هريرة راويه: لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان، وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبدا وأنه هو يغزوهم. وأخبر بالموتان الذي يكون بعد فتح بيت المقدس وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة، وأن الدين لو كان منوطا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، وهاجت ريح في غزاة فقال: هاجت لموت منافق. فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك، وأعلم بالذي غل الشملة وحيث هي، وبشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة وعن مصارع أهل بدر، فكان كما قال. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولسعد لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. وأخبر بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا، وبينهم مسيرة شهر أو أزيد، وبموت النجاشي يوم مات وهو بأرضه. وأخبر أن أسرى أزواجه به لحوقا أطولهن يدا، فكانت زينب لطول يدها بالصدقة. فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من أذاه. قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: أليس الله بكاف عبده؟ قيل: بكاف محمد صلى الله عليه وسلم أعداه المشركين. وقيل غير هذا. وقال: إنا كفيناك المستهزئين. وقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني ربي عز وجل. ومنه العبرة المشهورة والكفاية التامة عندما خافت قريش وأجمعت على قتله وبيته، فخرج عليه من بيته فقام على رؤوسهم، وقد ضرب الله تعالى على أبصارهم وذر التراب على رؤوسهم وخلص منهم. وقصته مع سراقة بن مالك بن جعشم حين الهجرة، وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجعائل، فأنذر به فركب فرسه فاتبعه حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه فخر عنها واستقسم بالأزلام، فخرج له ما يكره، ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتينا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فساخت ثانية إلى ركبتها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان، فناداهم بالأمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا كتبه ابن فهيرة،